أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. يؤتي الحكمة من يشاء وما يذكر إلا أولو الألباب. الله الله الله الله الله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أو نذرتم Amen. سبحانه وتعالى وما للظالمين من أنصار فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير من خير فَلَا